يكون قد أنقص صفة تزيينية في الراء، كما ذكرنا في حلقة ماضية بأن بعض الصفات تزيينية، يعني لو قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ما غير مخرج الراء، ولكن العرب لا تنطقها هكذا، لا تنطقها مرققة، وإنما تقول ربه مفخمة، فهذا يعني ترك الأكمل، ترك الأكمل وقراءته صحيحة. إذن هناك قواعد أو أحوال تكون فيها الراء. نعم، وأذن لي أن أشرحها. تفضلوا. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد ذكرنا يا إخوة في درسنا الماضي الحروف الثلاثة من الأحرف المستفيلة، الأحرف الثلاثة من الحروف المستفيلة التي قد تفخم في بعض أحوالها، وهي الألف واللام والراء. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الألف، وقلنا بأن العرب تفخم الألف إن كان قبلها مفخم، وتحدثنا عن اللام وقلنا بأن العرب تفخم اللام في كلمة الله لفظ الجلالة إذا كان مسبوقا بفتحة أو بضمة، أما إذا كان مسبوقا بكسرة فإن العرب ترقق تلك اللام. بقي لدينا الحرف الثالث والأخير من الأحرف المستفلة التي تفخمها العرب أحيانا، وهو حرف الراء. أرجو من الإخوة أن يعني ينتبهوا قليلا، البحث سهل وبسيط ولكنه فيه شيء من الطول، فيعني لا ما في داعي للخوف منه، لكن حالات الرأي كما تعلمون متعددة، فإذا انتبه الإنسان إلى ما سأقوله الآن سوف يجد البحث سهلا إن شاء الله تعالى. الرأي يا إخوة إما متحركة أو ساكنة، شيء طبيعي، إما متحركة يعني مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وإما ساكنة. إن كانت الراء متحركة لا ننظر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، المتحركة إن كانت متحركة بفتح أو بضم مفخمة، متحركة بكسر مرققة. دائما يا إخوة الكسر يعني فيه خفض للفك السفلي، لأن الكسر بنت الياء بسمي، لو انظروا هكذا إلى فك السفلي بسمي، تلاحظون عندما أنطق الكسر الفك السفلي ينخفض، فالكسر يجر الحرف إلى أسفل، والتفخيم يجره إلى قبة الحنك الأعلى كما ذكرنا في درس سابق راء، فبينهما تنازع، الراء فيها تنازع بين التفخيم والكسر، فلا يتمكن الإنسان أن يقول ري، لو قالها يقولها بتكلف وب يعني لا تتقبلها الأذن السليمة، فراء رو هذا هو النطق الصحيح للراء المفتوحة والمضمومة، را رمضان رو كفروا. إذن الفتح والضم موجب للتفخيم، الكسر موجب للترقيق، هل في هذا شيء من الصعوبة؟ ما أظن ذلك. بقي لدينا الحالة الثانية أن تكون الراء ساكنة، عندما تكون الراء ساكنة عندئذ نضطر أن ننظر إلى قبلها وإلى بعدها إلى ما بعدها، أما عندما تكون متحركة لا تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها، هي وفقط، مفتوحة أو مضمومة نفخم، مكسورة نرقق. طيب إن كانت ساكنة ننظر إلى الحرف الذي قبلها، إن كان مفتوحا أو مضموما نفخمها، وإن كان مكسورا نرققها، يعني نعتبرها كأنها مشكولة بحركة الحرف الذي قبلها، ساكنة قبلها مفتوح مثل مرقدنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، نلاحظ أن الراء ساكنة قبلها مفتوح فنفخمها وكأنها راء وكأنها مفتوحة، ساكنة قبلها مضموم معاملها معاملة المضمومة، مثلا إيش القرآن، القر نعاملها معاملة رو. طيب ساكنة وقبلها مكسور نرققها نعاملها معاملة ري، انتبهنا يا إخوة، مثلا ريح لما نقول ريح هذه الراء مكسورة، طيب إذا جاءنا راء ساكنة وقبلها مكسور مثل فرعون نعامله نفس المعاملة. إذن أعود فأقول الفتح والضم موجب للتفخيم، الكسر موجب للترقيق، الراء ساكنة ننظر إلى ما قبلها، إن كان مفتوحا أو مضموما شو بنعمل نفخمها، مكسورا نرققها. طيب إذا كان ساكن ننظر إلى الذي قبله، فإن كان نعم إلى قبل الساكن، فإن كان مفتوحا أو مضموما نفخمها، مكسورا نرققها. إذن دائما نحن مع الفتحة والضمة والكسرة، فتحة وضمة توجب التفخيم، كسرة توجب الترقيق. مثال الراء الساكنة التي قبلها ساكن وقبلها مفتوح، قوله تعالى والعصر عندما نقف عليها. تأملوا كلمة والعصر، تجدون بأن الراء عند الوقف عليها ساكنة، وقبلها صاد ساكنة، وقبلها فتحة، فتحة العين، إذا نفخمها. لا نقول والعصر، لا نقول ذلك أبدا، بل نقول والعصر، نعاملها معاملة راء. طيب إذا كان مضموم الآية التي بعدها إن الإنسان لفي خسر، لاحظوا كلمة خسر، الراء ساكنة، قبلها ساكن، وقبله مضموم وهو الخاء، إذا أيضا نفخمها. طيب إذا كان هذا الذي قبل قبلها مكسور نرقق كما قلنا. هل في ذلك قسم لذي حجر، لاحظوا كلمة حجر، الراء ساكنة وقبلها الجيم ساكنة وقبلها الحاء مكسورة، إذا نرقق هذه الراء وكأنها ري، كأنها مكسورة. الكلام الذي قلته الآن فيه حالات متعددة، لكن ما أظنكم وجدتموه صعبا، لأننا ذكرناه ببساطة وربطناه بأمرين، فتحة وضمة وكسرة. الفتحة والضمة توجب تفخيم الراء، الكسرة توجب ترقيق الراء. بقي هناك حالات نادرا ما تأتي في القرآن، لكن لابد من ذكرها لأنها تأتي. مثلا نحن قلنا منذ قليل يا إخوة إن الراء إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة مثل فرعون نرققها، إلا إذا كانت هذه الكسرة كسرة همزة الوصل، يعني مثل ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا، يعني عندما نرى راء ساكنة وقبلها همزة وصل نفخم الراء ولا يغرنا هذه الكسرة، يعني لا يقول أحد ارجعوا إلى أبيكم محتجا بأن هذه الراء قبلها كسرة، نقول له هذه الكسرة ليست أصلية، كسرة عارضة لأنها كسرة همزة الوصل، وهمزة الوصل كلها عارضة لا تكون إلا في البدء للتمكن من النطق بالساكن، البدء بالساكن، أما في درج الكلام فهي تسقط. إذن إذا رأينا راء ساكنة وقبلها همزة وصل، سواء كانت همزة الوصل منطوقة أو مقدرة، منطوقة مثل إيش؟ ارجعوا إلى أبيكم، مقدرة مثل إيش؟ دينهم الذي ارتضى لهم، الذي ارتضى، هنا في همزة وصل في كلمة ارتضى مقدرة لو بدأنا بهذه الكلمة، أيضا نفخم هذه الراء. أيضا قلنا يا إخوة إن الراء الساكنة إذا كان قبلها كسرة مثل فرعون ترقق، هي ساكنة وقبلها مكسور. عندنا حالة مستثنى وهي أن يكون بعد الراء حرف استعلاء غير مكسور. اذكروا كلامي منذ قليل، قلت الكسرة تشد الحرف إلى أسفل لأن فيها خفضا للفك، وحرف الاستعلاء الذي بعد الراء اتجاهه إلى سقف الحلق وقبة الحنك، إذا صارت الراء لو حبينا نحكي بالفيزياء تقع تحت تأثير قوتين، قوة تشدها إلى أسفل وهي الكسرة التي قبلها، وحرف الاستعلاء الذي بعدها يشدها إلى أعلى، فتتجه مع حرف الاستعلاء إلى أعلى. مثلا خذوا قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، وقد مرت معنا هذه الآية الكريمة في جزء عامة، لبالمرصاد، تأملوا هذه الراء تجدونها راء ساكنة قبلها مكسور وبعدها صاد مفتوحة، والصاد كما مر معنا من حروف خص ضغط ينقض، فالراء تتفخم تأثرا بجارتها الصاد المفخمة، ولا نقول أبدا يا إخوة لبالمرصاد، لا نقول ذلك. مثلا في سورة التوبة وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إرصا نفخم الراء مع أن قبلها كسرة، لكن لاحظوا الذي بعدها صاد مفتوحة، فلولا نفر من كل فرقة منهم، فرقة منهم، الراء هنا ساكنة وقبلها مكسور لكن بعدها قاف مفتوحة فرقة، فأيضا هذه الراء مفخمة لأن بعدها حرف استعلاء غير مكسور. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، قرطاس، لاحظوا هذه الراء أيضا ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء وهو الطاء غير مكسور الطاء، فلذلك نفخمها تأثرا بجارتها الطاء المفتوحة. إذن هذه هي الحالات التي تفخم فيها الراء ذكرناها وسأعيدها بعد قليل إن شاء الله. إذن دكتور أيمن لو سمحت لي نعود في إجمال موجز ما قلتم في الراء المتحركة، لا ننظر إلى ما قبلها مستقلة، في الضم والفتح تفخيم، في الكسر ترقيق، الساكن يكتسب صفة الحركة التي قبلها. نعم كان نفس الصفة تنقل إليه. نعم. فإن كان مضموما تفخم الراء، وإن كان مفتوحا تفخم الراء، وإن كان مكسورا ترقى بإجازة يعني. نعم. فإن كان ساكنا ننظر إلى الذي قبله. إلى الذي قبله. قبل الساكن. قبل الساكن. يعني قبل حرفين. قبل حرفين. نعم. لا قبل حرف. حرف. الحرف نعم. الذي يفصل بين الراء والفتحة. نعم. أو بين الراء والضمة أو نعم. بين الراء والكسرة. نعم. نعم. الأمر بسيط. الأمر بسيط جدا. ولا يحتاج إلى في البداية كتعلم قيادة السيارة. أنا قلت بدأت كلامي قلت نعم. هو طويل قليلا لكن بسيط. في التطبيق بسيط. أي نعم. يعني دائما نضع في أذهاننا يا إخوة. فتح الراء وضمها موجب للتفخيم، كسرها موجب للترقيق. بعض الحالات النادرة التي في المصحف وسنشير لها إن شاء الله كلما مررنا على واحدة منها نشير إليها، بعض الحالات الخاصة سوف تمر معنا وهي نادرة في القرآن ننبه عليها، ولماذا فخمت أو لماذا عند التلاوة رقخت. عند التلاوة إن شاء الله. إذن نستطيع أن ننظر إلى اللوحة إلى الشاشة الأحكام الحالات التي تفخم فيها الراء، ننظر إلى الشاشة فنجد أن الراء تفخم في الحالات المذكورة، وهي أولا أن تكون مفتوحة، والمثال الذي أمامنا الراء من كلمة رمضان. ثانيا أن تكون ساكنة وقبلها مفتوح، مثل إيش؟ مرقدنا. الحالة الثالثة أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح، مثل إيش؟ قوله تعالى والعصر. الحالة الرابعة، إذا لاحظوا يا إخوة الحالة الأولى والثانية والثالثة هي كلها متداخلة، الحالة الثالثة والثانية كلها مستمدة من الحالة الأولى. الآن الحالة الرابعة أن تكون الراء مضمومة كقوله تعالى كفروا. الحالة الخامسة التي سنراها الآن على الشاشة، والسادسة أيضا مستمدة من الحالة الرابعة، أن تكون الراء ساكنة وقبلها مضموم القرآن. الحالة السادسة أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم، مثل إيش؟ خسر. إن الإنسان لفي خسر، الراء ساكنة وقبلها ساكن وهو السين وقبله الخاء مضمومة. إذن هي نظريا ست حالات، لكن حقيقة نحن حاولنا أن نسهلها بقدر الإمكان. حتى أنا أستطيع أن نقول دكتور أمل زنت في حالتين. نعم. الأولى كانت عن الفتح، الفتح والضم والكسر. نعم. إلى الآن. نعم. الحالة السابعة أن تكون الراء ساكنة وقبلها همزة وصل كما تكلمت منذ قليل، كقوله تعالى ارتضى. نعم. وكقوله تعالى اركض برجلك. الحالة الثامنة أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور كما تكلمت منذ قليل، كقوله تعالى لبالمرصاد وشرحناها، وقوله تعالى في قرطاس، أيضا نلاحظ هذه الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها طاء مفتوحة، يعني حرف استعلاء غير مكسور. وكلمة فرقة أيضا هذه الكلمة الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. إذن حالات تفخيم الراء ثمانية من حيث العدد، لكن بسطناها قلنا الفتح والضم موجب للتفخيم، الكسر موجب للترقيق، حرف الاستعلاء المجاور موجب للتفخيم أيضا. بينما حالات ترقيق الراء كما سنرى على الشاشة أربع حالات تحدثنا عنها منذ قليل، قلنا الراء المكسورة مرققة دائما، الراء الساكنة التي قبلها كسرة أيضا مرققة، انظروا إلى الشاشة ترقق الراء إذا كانت أولا مكسورة، ريح الكريم ما غرك بربك الكريم. الحالة الثانية أن تكون ساكنة وقبلها مكسور، مثل فرعون. الحالة الثالثة أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور، مثل حجر السحر. نعم. الحالة الرابعة والأخيرة أن تكون ساكنة وقبلها ياء ساكنة، كلما رأينا يا إخوة راء ساكنة وقبلها ياء ساكنة نرقق هذه الراء. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا؟ نقول انظر إلى الحالة الأولى التي على الشاشة، إذا كانت الراء مكسورة رققناها. طب الحالة الثانية ساكنة وقبلها مكسور. الحالة الرابعة جاءت الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة. الكسرة التي في كلمة فرعون، الكسرة ما هي إلا ياء صغيرة، يعني الكسرة كما يقول علماء اللغة بنت الياء، فإذا من أجل البنت رققنا الراء، فمن أجل الأم من باب أولى. فخبير، هذه الراء مرققة لأن قبلها ياء ساكنة. خير، هذه الراء مرققة لأن قبلها ياء ساكنة. إذن إذا رأينا راء ساكنة وقبلها ياء ساكنة نرقق الراء بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبل الياء. ما في داعي يعني نرى الموضوع صعب، نلخصه يا إخوة. تفخم الراء في 8 حالات ذكرناها منذ قليل، ترقق في 4 حالات، يعني نصف الثمانية 4، وبقي حالتين يجوز فيهما الوجهان، نرجئهما إلى الدرس القادم حتى لا نكثر عليكم من المعلومات. ولكن أعود فأقول الأمر سهل وبسيط ولا داعي للخوف منه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة. عزيزي المشاهد.